السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا من الباب السابق وهو باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم إلى آخر هذه التراجم التي صدر بها الإمام هذا الباب. والباب الجديد هو باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال الله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذه بعض آيات في الكلام على التواضع كما تسمعون. واخفض جناحك يعني ألن جانبك وتواضع، يعني كن لين الجانب مع المؤمنين، ليس شديدا ولا فظا ولا غليظا ولا متكبرا. وأذلة على المؤمنين يعني عاطفين عليهم متواضعين لهم. وأعزة على الكافرين يعني أقوياء معهم متغلبين عليهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها ولا تفخروا بها، هي محل السوء ومحل الظلم ومحل الجهل والعدوان. وأما أصحاب الأعراف في الآية الأخيرة: ونادى أصحاب الأعراف رجالا، هؤلاء كما يذكر كثير من المفسرين هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم ووقفوا على الأعراف بين الجنة والنار. نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني كما يقول يعرفونهم بعلامتهم، سيماهم يعني العلامة، السيما يعني العلامة، بعلامتهم وسواد وجوههم والعياذ بالله تعالى وقبحها. قالوا لهم: انتوا بقى اللي كنتوا عاملين فيها مستكبرين. يقول: ما أغنى عنكم، لم ينفعكم ولم يدفع عنكم العذاب جمعكم، يعني كثرتكم أو ما جمعتم في الدنيا، وما كنتم تستكبرون، يعني ما أغنى عنكم استكباركم عن الإيمان والتصديق بالحق لما جاءكم، لم يغنى عنكم اليوم. ها انظروا إلى ما أنتم فيه. أهؤلاء، تكلم عن ضعفة المؤمنين الذين نجوا وفازوا، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا تعريف بالألفاظ السريعة. وأول الأحاديث في هذا الباب عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكما ذكرنا في هذا المنهج الذي نسير عليه أن عياض بن حمار رضي الله عنه جالس هكذا بين الناس من التابعين وغيرهم وقال لهم قال رسول الله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ممكن يكون كده قصة بعد كده قايلهم الكلمتين دول. لا شك أن المرء المتكلم أو الذي يسلك أي شيء لا شك أن عنده زي ما بنقول في الأصول عنده داعية. هذه الداعية تجعله يتكلم بكلام لا يتكلم بغيره، يذهب في طريق لا يريد أن يذهب في غيره. يعني لو قلنا لأحد مثلا تريد أن تذهب، قال أريد أن أذهب إلى غمرة مثلا هنا، طيب سيقول سوف أمشي من هذا الشارع إلى غمرة. يقال له لماذا لا تمشي من هذا الشارع؟ يبقى عنده داعية إذن دعته إلى أن يمشي من هذا الشارع، إنه أقصر، إنه ما فيهوش عربيات كتير، إنه ما فيهوش مجاري ضربة كذا مثلا. دي اسمها إيه؟ الداعية. يبقى لما يقعد سيدنا عياض بين الناس ويقول الكلام ده، يبقى إيه الداعية التي دعته إلى أن يقول ذلك؟ ما راحش قال لهم كلام مثلا في الصلاة لي مثلا، أو في الزكاة، في الحج، في اليوم الآخر. يبقى اختار هذا الكلام إذن لأنه رأى مثلا أنه الأنسب لحالهم. صار بعض الناس من المتواجدين مثلا في هذا الحال يفتخرون بآبائهم أو بأنسابهم أو بأموالهم وجاههم وما هم فيه. فلما رأى ذلك استدعى من ذاكرته ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من موعظة ونصيحة في هذا الموقف. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون درس المؤمنين إلى يوم القيامة. يعني يقعد الناس كده يبقى يتقال لهم لا، لما يظهر منهم هذه المعاني من إيه؟ من التكبر وبطر الحق والتعالي على خلق الله والنظر إليهم بنظرا شزرا كما يقولون، أو بنظر الاحتقار وتقليل القيمة أو غيره من المعاني التي نهى عنها الشرع، جاءهم هذا الحديث من هذه الموعظة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك كذلك أن النبي عندما جلس هذا المجلس ليقول هذا الكلام كان هناك أيضا ما يستدعى أن يقوله. لازالت القبائل العربية كانت على عهدها من النخوة العربية ومن التفاخر بالأحساب والأنساب وكذا وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والهادي والمرشد الذي قد جاء ليخرجهم من كل ذلك، من أوضار الجاهلية هذه إلى نور الإسلام وإلى معرفة الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى سلوك الآخرة. هذا المعنى اللي يقال في هذا الحال. هذا المعنى كما ذكرنا مطلوب إذن لكل المؤمنين في كل مكان، لا يخلو جمع المؤمنين من هذه الأخوال السيئة، وقد ذكرنا ذلك في باب المهلكات في باب الكبر، وقلنا هذا الباب لا يخلو منه أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الكبر. لذلك كان هذا الباب من أشد المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال الذرة من كبر. ما هذا الكلام الأول؟ قال رسول الله، تلاحظ في بداية القول من كلام النبي يقول إن الله أوحى إلي، هذا كلام يعني كأنهم جالسون هكذا ثم حدث ما يكون سببا لهذه الموعظة، فلم يقل لهم لا ينبغي أن تتواضعوا، لا، وإنما قال لهم إن الله أوحى إلي، ليكون هذا المعنى أشد في توكيد هذه الموعظة وأشد في قبولها عند الناس السامعين لها. لو قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم تواضعوا لله تعالى إن شاء الله ممكن، إنما عندما ترى هذا المعنى إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ كأنه يقول لا لا ينبغي ذلك أبدا، الله تعالى أوحى فورا إلي بأن هذا الكلام لا يجوز. يمكن أن يكون قد أوحى الله تعالى إليه قبل ذلك به، ولكن عندما جاءت الواقعة التي تستدعي أن ينصحهم بترك الكبر والتعالي وازدراء الناس أو التفاخر بالأحساب والأنساب وغير ذلك مما يتفاخر به الناس اليوم وكل يوم ومن قبل ومن بعد، جاء هذا الحال، تكلم النبي بما أوحى الله تعالى إليه به. لذلك يقول إن الله ليؤكد هذا المعنى، إن كما تعلمون لتوكيد الجملة والاهتمام بما سيقوله سبحانه وتعالى، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا يعني التواضع كما ذكرنا، يعني الاتضاع والانكسار والذلة للمؤمنين، يعني أن يكون المرء معهم خفيض النفس، يعلم أنه وهم سواء عند الله وأكرمه عند الله أتقاه، وأنه أي هذا المؤمن لا ينبغي أبدا أن يزكي نفسه، بمعنى أن الله تعالى هو الذي يزكي، لولا فضل الله تعالى عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والتقوى في القلب لا يعلمها إذن إلا الله، لذلك قال هو أعلم بمن اتقى، لأن التقوى محلها القلب كما ذكرنا، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال النبي التقوى هنا وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، لذلك قال هذا المعنى، وهو أن التفاخر إنما يكون بالتقوى، ولما كانت التقوى ليست معلومة لأحد، وأن كل أحد ينبغي أن يكون هو في نظر نفسه هو أقل المسلمين كما ذكرنا، بل هو شر الناس عندما تكلمنا في الكبر، أن ينظر المرء إلى غيره على أنه مثله أو أفضل منه أو أنه أفضل منه، دل ذلك على تزكيته لنفسه وعلى ازدرائه لأخيه وعلى علمه وعلى عدم علمه بالخاتمة، وعلى أنه يظن بنفسه أنه على خير، يعني لو مات انتقل إلى الجنة، وهذه لا يعلمها أحد والخاتمة مغيبة، وهي خطيرة أن يكون كذلك المرء، لأن هذا الحال من أحوال الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مفهوم كده؟ يبقى أوحى إلي أن تواضعوا، بطلوا بقى يعني كلام الكبر والعجب والفخر والخيلاء ورؤية النفس ورؤية المال ورؤية العلم، وكل ده اللي مثقال الذرة منه على جهنم على طول، كما يقول بالبلد يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبرياء ردائي والعز إداري كما ذكرنا في الحديث، فمن نازعني منهما عذبته، لا يكون ذلك إلا لله تعالى. ثم بين هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضعوا، تواضعوا لغاية فين؟ لغاية ألا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، هذا حدود ذكرها النبي في هذا الحديث. الأحاديث الأخرى لما سئل عن الكبر قال غمط الناس وبطر الحق، يبقى ما يغمطش الناس، قال لا لغاية إيه؟ لا يفخر أحد على أحد، كلهم سواسع، والتفاضل بالتقوى عند الله ولا علمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يبغي أحد على أحد. لماذا؟ لأن الكبر سبب للبغي، لما يبقى شايف نفسه يبقى ده قليل، يبقى بيقول له بس انت، بيبقى بيحتقره، يبقى بيتطاول عليه، يبقى بيقول ده ملوش حق عندي، ده ازاي ده يتكلم معايا كده، ازاي ده مش عارف كذا كذا، ازاي ده يقف قصادي، ازاي ده ياخد مني كذا، ازاي ده يعمل كذا، هو مش عارف انا مين، هو عارف. فيحمل هذا الكبر، يحمل الناس على البغي على غيره، يبغي عليه، يعني يتعدى حدوده في أن يظلمه أو أن يأخذ ماله أو أن يقلل من قيمته أو أن يحتقره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بكفاية أو شر يأخذ يوم القيامة عشان يروح بيه في جهنم أن يحقر أخاه المسلم. يبقى حتى لا يبغي أحد على أحد كما ذكرنا، حتى لا يفخر أحد على أحد أبدا، لا يقول يا عم اسكت أنت فاهم حاجة، أنا اللي فاهم، تعالى بس أنا فاهمك الموضوع، طب تعالى أقول لك أنا عندي بس المصادر، أنت يا عم ما عندكش خبرة، أنت ما بتفهمش، أنت أنت. كل هذه المعاني السيئة التي ينبغي أن يتطهر منها قلب المؤمن حتى يتطهر لسانه وجوارحه. وكذلك قصة البغي كما ذكرنا، أن يكون البغي باب القول بالفعل بهذه المهلكات التي ينبغي أن يقف فيها المرء عند حدود الشرع، لئلا يكون ذلك سبيلا إلى هلاكه في الأولى والآخرة. فهذا البغي والكبر والعدوان من العقوبات المعجلة في الدنيا، ربنا بيعاقب أصحابها في الدنيا قبل الآخرة، ذلك حديث صحيح، عقوبتان معجلتان، البغي والعقوق. ماشي كده. إذا كل هذا الكلام نحن بنقوله على أن يتأدب المرء وأن يعرف حدوده وحقوقه وأن يعرف كيف يرى نفسه مع الآخرين وأنه دونهم، يوم أن يرى نفسه فوق أحد هذه سكة الندامة وطريق الهلكة والذهاب مع هؤلاء الذاهبين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. التواضع، هذا التواضع كما يقول الشيخ الواجب المحمود ما كان لله ورسوله ولعلماء الأمة وأفراد الناس إذا قصد بذلك وجه الله تعالى، ومن كان كذلك أعلى الله تعالى قدره. ما تواضع أحد لله إلا رفعه سبحانه وتعالى، ولا كلام يستكبر ربنا يحطه بقى وينزل قيمته ويخسف به، وكما يرى نفسه كما سنذكر بقية الحديث في هذه السيرة. أما التواضع لأهل الظلم فذلك لا يجوز، ذلك من الذلة التي لا عز فيها كما يقول، والتي لا ينبغي للمؤمن أن يضع نفسه فيها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.